عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمنيرة أربعا، لأنه ما شرع في السفر. والسبب المؤثر في القصر لم يوجد إلى الآن، فلا يقصر ولا يجمع حتى يباشر السبب الذي هو السفر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة 10 كيلو، هل هو مسافة قصر؟ لكنه باشر السفر وفارق العمران، وحينئذ يسوغ الجمع والقصر. والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. لو أن عمران المدينة شمل المحرم ذي الحليفة وتعداه ودخل المحرم في المدينة، هل يسوغ القصر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا الموضع بالذات، أو نقول أن الحكم الشرعي المقرر بالنسبة لأحكام السفر ما وجد. المطارات كانت سابقا يقصر فيها لأنها بعيدة، مو بس خارج المدينة، بعيدة. اليوم بعضها أصبح يعني بعض البيوت قريبة منها جدا، ما تجولها. مثلا مطار الرياض كان خارج الرياض، ولذا كان المشايخ يفتون بالقصر والجامع فيه، والآن صار محل خلاف. لأن بعضهم يقول أن البناء لا يحيط به ويرى القصر فيه، ولكن لا شك أن الذي وصل المطار يقول وصلنا الرياض، والذي فارق المطار يقول فارقنا الرياض. وعلى كل حال مسألة اجتهادية، والله يسدد. والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. السكينة السكينة تو طالع، وضع الناس اختلفت اختلافا جذريا. الآن يقول لك نصلي العصر بذي الحليفة وبعد العشاء صير خالصين من العمرة. ها؟ الطيارة جيها، طلعنا من الطيارة كل شوي نشوف الوقت. عند سلم الطائرة قبل أن يفتح يتزاحمون زحام غير مقبول، وإذا فتح الباب كاد بعضهم أن يدفع بعضا على السلم. العجلة لماذا؟ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر بدأ بها الطلق وهي في بيتها، فولدت بذي الحليفة 10 كيلو وحجت مع الناس. الآن إذا خرجت نتيجة التحليل قيل لها استلقي على ظهرك على السرير. كانت الأجسام تتحمل، كانت المرأة في التاسع وتجذ العيادين النخل. إيه؟ وله ما هو تنظير، هذا واقع. ها؟ أقول لك واقع. نعم. قبل 15 رحلة الطيران وتأخرت الرحلة ساعة، وقدامي واحد صار إنه الطيار ما قدر ينزل يروح يرجع. الله يلعنك، الله يلعنك. أعوذ بالله. يلعن من يوم. يوم ركبنا الطيارة وتأخرنا بالجو، جات رياح وما قدر ينزل الطيارة وتأخروا بالبوابة. هذا ما يحمد ربه على السلامة. لا أخلاق الناس وأنظارهم تضايقت وكل شيء تغير. في واحد من أظن أجنبي ألف في الوفيات عند الإشارات جلطات على طول من الحرارة، وحصل ضرب وحصل ما أدري إيش. أمور تغيرت أخلاق الناس. في واحد يسأل أمس يقول هل يجوز أن يضحى بأضحية ملعونة؟ لعنها الرجل أمس، ترى مقطع واحد حطنا الأضحية عند سيارته بالحوش فأفطت السيارة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسيبها، يعني بتركها فبات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح عليه الصلاة والسلام. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، لبى بهما يعني بالحج والعمرة. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. يعني هل البدن هذه نحرها في العام الذي ضحى فيه بالمدينة بكبشين أملحين؟ هذا ظاهر الرواية. ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 كسابقه. وعن أيوب عن رجل عن أنس، عن رجل هذا مبهم، والمبهم مجهول، وحينئذ يكون السند إذا كان فيه مجهول فيه راوي مبهم ضعيف، لكنه في الشواهد والمتابعات يتسامح فيها عند أهل العلم، لأن المعول ليس عليها بل على غيرها، فلا أثر لهذا الإبهام في هذا الإسناد عنه. ثم بات على تفسيره غير، لكنه في هذه الصورة مبهم. يقول ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة كسابقه، يعني هو أهل بالنسكين. قوله في الطريق الثاني عن أيوب عن رجل عن أنس، المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علي وهيب على أيوب فيه، على أيوب فيه فساقه وهيب عنه بإسناد واحد، وفصل إسماعيل بعضه فقال عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وقال في بعضه عن أيوب عن رجل عن أنس. قال الداودي لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه. قال ابن التين يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه، وهو هيب ثقة قد جزم بأن جميع الحديث عنه. مسألة الجمع والتفريق في جمل الحديث الواحد أو الأحاديث مسألة معروفة عند أهل العلم، إذا كانت كلها بأسانيد صحيحة ثابتة فلا إشكال، إذا كان من مجموعها يثبت الخبر كاملا وكلها أسانيدها صحيحة فلا إشكال، وإذا اقتصر بعضهم على بعضه والبعض الآخر على البعض الباقي أيضا لا إشكال، لأن الجمع والتفريق ما دامت الأسانيد كلها تدور على رواة ثقات ولا يتفرد ضعيف بجملة منه فإن المسألة عند البخاري مطروقة. نعم. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. قال رحمه الله تعالى باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، لأن الهدي مثله الأضحية والعقيقة كلها أخرجت لله فلا يجوز الرجوع في شيء منها، وبيع جزء منها رجوع، وإعطاء الأجير أجره منها نوع من البيع فلا يجوز ذلك. حدثنا محمد بن كثير لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، لو كان الجزار فقير وجزر الأضحية وأعطي قطعة منها غير أجرته بعد أن يوفى أجره لفقره، فما الحكم؟ المقصود أنه لا تكون أجرة. نعم، بوصف الفقر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، يقول الشارح هو الثوري، قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني، يعني بعد نحرها، فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها. جلالها الجلال ما تجلل به الدابة وتغطى به، وسبق في درس مضى أنه أن الجلال يشق من أجل السلام، من أجل أن يظهر السلام، السلام وجلوده. قال سفيان، قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد. سفيان هنا هو المذكور في الإسناد السابق، وبالإسناد السابق يعني عن محمد بن كثير. قال سفيان وعبد الكريم هذا هو الجزري كما في الرواية التي ستأتي، عن مجاهد بن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل ثقة معروف من رواة الشيخين خلاف ولده محمد الفقيه فضعف، هو فقيه مشهور يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه. إيه هو المقصود، هو المقصود محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكنه في الرواية ضعيف. عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني لما أعطي أجرة جزارة، الجزارة أعطي منها من لحمها أو جلدها أو ما أشبه ذلك أو شيئا منها في مقابل الجزارة التي هي عمل الجزار التي هي الذبح وتوابعه. وين تصدق بها لله بغير تعيين كالعقيقة والهدية والأضحية؟ ايش فيها؟ لأنه ذبح الذي صدق لله أخرجها من ماله، ما يعطي الجزار ولا شيء، ما يعطيه من شيء. المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته، عوضا عن أجرته، ولفظه لفظ النساء ولا يعطى في جزارتها منها شيئا. واختلف في الجزارة، فقال ابن التين الجزارة بالكسر اسم الفعل وبالضم اسم السواقط، الجزارة ما يسقط من من من ما يتركه الناس اسم السواقط، فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه صحة الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار، أجرة الجزار. قال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى، وقيل هو بالكسر كالحجامة والخياطة، وجوز غيره الفتح. قال ابن الأثير الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان. مش بجي حوايا. ها؟ يقول وأصلها أطراف البعير، الرأس واليدان والرجلان، أطراف. سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته، يعني في غير ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. سم. باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. يقول رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلود الهدي. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم المكي وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن مجاهدا أن عليا أن مجاهدا أن عليا أخبره، هذا فيه الصيغة، أن مجاهدا أخبرهما وأن عليا أخبره، فالصيغة صيغة الأداء هي الإخبار، ولا يدخل مثل هذا في الخلاف في السند المؤنن، هل له حكم معنعا أو ليس له حكم معنعا، وهل هو يدل على الاتصال أو على الانقطاع، هذا لا يدخل، لأن فيه التصريح بالإخبار، وإلا وحكم أن كما قال الحافظ العراقي وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. و ذكر ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يرون أن السند المؤنن منقطع خلاف المعنعن، وجاءوا بمثال عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار قال مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا متصل. قالوا والتفريق لمجرد الصيغة وليس الأمر كذلك. يقول الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، في الصيغة الأولى عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي، محمد بن حنفية يحكي قصة لم يشهدها، محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي قصة لم يشهدها، لا شك أنها منقطعة. وفي السند الثاني عن محمد بن الحنفية عن عمار يرويها عن صاحبها وقد أدركه. فليس الأمر كما قال ابن الصلاح، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المغزى والمقصود من السياق. وهنا لا يدخل في الخلاف لأن الصيغة موجودة وهي الإخبار، أن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقيم وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، وهذا تقدم، ولا يعطي الجزار في جزارتها شيئا. قال البغوي في شرح السنة، قال قبل، قال ابن خزيمة: المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين لا على ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم، لما نحرت بدن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل واحدة ببضعة فوضع الجميع في قدر وطبخ وأكلوا منه، وهذا غير المأمور بتوزيعه. قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في شرح السنة، قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره، قال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاءه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، لأن هذا الجزار إذا أعطيته في هذه السنة صدقة مع الأجرة في السنة القادمة سوف يقدمك على غيرك ويسارع إلى الحضور إليك ولا يماكسك، يمكن يخفض من الأجرة. وكثيرا ما يسأل عن إعطاء الخادم والخادمة من الزكاة، يعطوا من الزكاة لفقرهم، ما أصل المسألة ما فيها إشكال، لكن إذا كانت الخادمة أو الخادم سوف يبذلون من العمل والنصح أكثر مما كان من أجل هذه الزكاة فالحكم المنع، وليس به يعني فيه في الشبهة. لكن هم لا شك أنهم إذا أخذوا زيادة مال حتى لو قلت لهم زكاة سيبذلون، لكن المشكلة حرمانهم من هذا الحق الشرعي لفقرهم لأجل هذا أيضا قد يعود بالضرر من جهة أخرى، يأخذون من غيرك. يعني إذا قال أحد شيء قال لا تعطيه زكاة، لأنه أنا ما أجزم بالمنع، لكن في النفس شيء، في النفس شيء، لا شك أن الخادم والخادمة بينصحون. صحيح. يكون الإعطاء الذي يعطيه المستقل به، أما أن الخادم هذا يعني غير مستقل به الذي أعطى، أن يكون خادم عنده في البيت ويعطى راتب ويعطيه زيادة. يعطيه زيادة لفقره، أهله مثلاً. في أمس الحاجة. باب الإحسان لا يعد من زكاة. لو أعطاه من باب الإحسان جزاه الله خير. من باب الإحسان يعطى ما في ما في إشكال. طيب الزكاة وجه يعني يكون مستقل بها أصلاً وخادم عنده. يعني بعكس ما لو أن الخادم هذا يوزع بين الناس مثلاً بالأجرة يؤخذ. فلو أعطي من الزكاة ربما لترك الأول وانصرف إلى الثاني. يقصد أنه أصلاً هو مشتغل. لكن ترون حال الخدم في البيوت عندهم مشاكل كثيرة، يقصرون تقصير كبير، فمن أجل تلافي هذا التقصير يعطيه من الزكاة ليندفع. ما هو تأليف، تأليف العمل، ما هو له، ما هو له. لا يستوي عنده هذا الذي يشتغل عنده والذي يشتغل عند جاره في الزكاة. ففي النفس منها شيء والمنع يحتاج إلى كل أمر واضح وثابت. قال القرطبي لم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته، لم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد الله بن عمير، استدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي على فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية. معروف عند الحنابلة المنع. قالوا ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. ها؟ يبيع الجلال والجلود ويصرفها مصرف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، يجوز أن تنتفع بالجلد، تدبغ ويكون سقاء مثلا، ما في أحد يمنع. ودام استدلالهم هذا، مدام تنتفع به فالبيع وجه من وجوه الانتفاع. وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. لأن المبيح والشارع أباحه، يعني يأكل منها وأكل عليه الصلاة والسلام، ومنع من بيعها. نعم. وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده. وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم. أقرأ الباب الذي يليه. باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم معروف الفضل بن دكين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان نعم قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 بدنة. هناك يقول في الحديث سبق وذبح 7 منها بيده، والمعروف أنه 7 ذبح أو نحر 63 بقدر سنية، وأكمل الباقي علي رضي الله عنه. فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم أمرني بجلودها فقسمتها. هناك مشاريع للجلود، تأتي شركات وتشتري هذه الجلود وتصنعها وتبيعها، وإذا لم يحصل ذلك، وقد حصل، تركت كما كان اللحم نفسه يترك من أول. أول كان اللحم الهدي والبدن وغيرها يحفر لها بالشياول وتدفن في الأرض. لا الآن خف، لأنهم وجدت مشاريع تعتني بها وتخزنها وتتصدق بها على الفقراء طول العام. معروف، وهذا كان الآن أخف، الآن خف الموضوع. والجلود تلقى، فلا شك أن لها آثار صحية ومؤذية ومتعبة بالنسبة للجهات. ثم جاءت شركات تشتري هذه الجلود وتصنعها وتفيد منها ومن أقيامها. هي الآن شراؤها ليس من المهدي نفسه، ليس من المهدي، شراؤها من المسالخ غالبا ومن الجزارين. نعم، فالمهدي تركها، والمال المتروك وعرف واجده أنه تركه صاحبه رغبة منه، هل له أن يأخذه ويتملكه؟ متروك. المال يعرف صاحبه تركه، وأحيانا يحمل صاحب الهدي من هديه ما يطيق حمله ويترك الباقي، ثم بعد ذلك إذا مشى قليلا خفف. فالذي يأتي من ورائه ويعرف أنه تركه رغبة عنه، لأن إهدار المال ما يجوز، ونهى عن إضاعة المال. اقرأ اللي بعده. باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

يجبر به خللا، بخلاف دم الشكر والنسك كدم المتعة والقران، وفي حكمهما الأضحية والعقيقة أيضا يؤكل منها. لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، يعني ما يذبحه المتمتع مما استيسر من الهدي، مما نص عليه في كتاب الله يأكل منه، ولا زال الناس على هذا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل من لحوم بدننا، يقول كنا فوق ثلاثة. خلف جدول الخطأ والصواب 656 قريب ما نبي حليل في الجدول 557. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، لأن جاء المنع من الادخار، جاء المنع من الادخار ثم نسخ، وقال: إنما منعتكم من أجل الدافة. أناس يقدمون من خارج المدينة وعليهم آثار الجوع، فلو ادخر ادخرت اللحوم ما تيسرت الصدقة عليهم، لكن لما منعوا من الادخار لابد أن يتصدق. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا، يعني أخذنا معنا للمدينة، وإن كان النص ما في إثبات أنه إلى المدينة، لكن وش اللي يمنع؟ مدام أنهم تزودوا إلى يوكلوا ويخاربوا. بس أن الراوي ما نص أنهم تزودوا إلى المدينة، تزودوا إلى أن انتهى زاد ما تزودوا. قلت لعطاء: قال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا، الناس إلى وقت قريب قبل وجود الوسائل، وسائل الحفظ والثلاجات والفريزرات، ويقددون اللحم ليكون قديدا فييبس، ينشر في الشمس يشرح ويشرق، وينشر في الشمس فييبس فيأخذ أكبر قدر من المدة للبقاء، وينقلونه إلى بلدانهم، يقولونه إلى بلدانهم، وهذا إلى 50 أو ما يزيد عليها قليلا من السنين، ومعروف عند كثير من الذين الحضارة ما دخلتهم بقوة، والنعمة ما نسأل الله دوامها وعدم زوالها بشكرها. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، ولا نرى. عندنا هنا مشكولة بالاثنتين، بالضم والفتح. لا، هو الفرق بين نرى نعلم ونرى نظن. نعم، فعلى هذا وهذا. ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا

أعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق والذبح والطواف، أعمال التحلل تقع في يوم النحر. أعمال التحلل الرمي والحلق والطواف، ومن أعمال يوم النحر من أظهرها من أشهرها الذبح. هذه الأمور رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بها مرتبة. فما حكم هذا الترتيب؟ يقول الرسول، يقول خذوا عني مناسككم. الأصل أن هذا الترتيب مطلوب، لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه عن مسائل عدة من هذا النوع، وفي كلها يقول افعل ولا حرج. فهل التقديم والتأخير سائغ ولو بدون مبرر، أو أنه عند الحاجة أو النسيان؟ لأن بعض السائرين قال لم أشعر فعلت، قال افعل ولا تحرج. المقصود أن مثل هذه الأيام من أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض للإطلاق، افعل ولا حرج، ولئلا يشق على الناس، لأن فيه تخفيف على الناس، لا يجتمعوا في مكان واحد، نعم، فيحصل زحام عظيم. ومن أراد السنة عرف السنة وطبقها. باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه، يعني عن من ذبح قبل أن يحلق، فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر وابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، يعني زرت البيت وطفت قبل الرمي، زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. هذه أفعال يوم النحر. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم والربيع، الربيع بن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم والربيع في السند السابق عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عفان وراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة خالد بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت. هذه حجة، هذه الرواية حجة من يقول بجواز الرمي ليلا، رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان العتكي المروزي قال أخبرني أبي عن شعبة الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، يعني قدم من أين؟ من اليمن، وهو بالبطحاء. فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال أهلل، قال لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ما عين وجاي من اليمن، الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما ولاها رأوه ورأوا إهلاله واقتدوا به، لكن جاء من جهات أخرى ولا بلغه شيء، ما في جوالات، ما فيه برقيات، ما فيه. يعني يجوز اليوم مثلا لو كانوا رفقة في سيارتين ومشوا ولا قال هذا أهل ليت باللي أهل لوبها ربعي، من أجل أن لا تختلف الرفقة فتحصل المشقة. يقول لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. هل هذا مقتضى إهلال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو؟ لا، ما ساق هدي. علي أهل بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام وساق هدي وبقي مثله. أبو موسى ما ساق هدي، فيسعه ما وسع الصحابة الذين أمروا بفسخ الحج إلى العمرة. قال أحسنت، انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. فهمت؟ ها؟ ثم أهللت بالحج، بمعنى أنه حل من عمرته ثم بعد ذلك أهل بالحج. والفرق بينه وبين علي رضي الله عنه أن علي ساق الهدي. ذكر هنا أن المرأة التي من نساء بني قيس أنها محرم. محرم معروف، سيأتي الكلام. وأبو موسى ما ساق الهدي فأمر بما أمر به الصحابة رضي الله عنه. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، وهي من محارمه كما هو معروف. ثم أهللت بالحج مع بقية الصحابة الذين حلوا من العمرة يوم التروية، فكنت أفتي به الناس بفسخ الحج إلى العمرة والعمل بالتمتع. أفتي به الناس يعني بما فعلته على مرأة من رسوله بأمره ومرأة وفتوى مستندة إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه. فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه. عمر مجتهد وخليفة الراشد وله اجتهاده، وبين وجهة نظره رضي الله عنه وأرضاه، فذكرته له، ذكرت هذا الفتوى والعمل بالتمتع لعمر رضي الله عنه، فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم أتموا، لا تفسخ. إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، ولذلك كان ينهى عن المتعة. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، ما حل، أتم، وافق ما جاء في الآية، أتم الحج والعمرة لله، وما حل. لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا مستند عمر رضي الله تعالى عنه في نهيه عن المتعة. سيأتي في باب التمتع والقرآن بقية الكلام على المسألة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.